يقول هذا عندي أصدقاء بدأوا في طريق الاستقامة الحمد لله، قال ويأخذون العلم من أي مكان، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ لا يؤخذ العلم إلا عن أهله المعروفين به والمعروفين بصدق الديانة والسلامة من البدعاء. ثلاثة أشياء: أهله المشتهرين لابد أن يكون هذا الرجل الذي تأخذ عنه مشتهرا بالعلم مفيد لك في العلم، وأن يكون إيش من أهل الديانة وأن لا يكون من أهل الأهواء، لأن صاحب الديانة ديانته تحمله على ألا يقول على الله بغير علم، فإذا كان ما يعلم يقول أنا لا أعلم، ما يقع في نفسه يقول الآن يضحكون علي يقولون ما عنده علم، وليقولوا إذا جاءت مسألة ما عندي علم فيها أقول ما عندي علم، ما الذي يعني يضر في هذا؟ لا أعلم لا أعلم، ما ضر ذلك أحدا من الناس، بل هذا يدل إن شاء الله على صدق ديانته. أما الذي يفتي في كل شيء هذا خنفشاري، الذي يعلمه والذي لا يعلمه فهو من الخنفشاريين. نعم، يسأل عن كل شيء فيجيب، قال الخنفشار ما هو؟ قال نبت يعقد به الحليب فيتعقد فيصير لبنا. قالوا تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، فقد عقدت محبته بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار، يعني واضح جري. فمثل هذا لا يؤخذ عنه. نعم، هذا يقول